اللهم إنا نستعينك ونستهديك، الرحمن إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ألزم قلوبنا حفظ كتابك وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم إنا نرجو اللهم إنا نسألك من الفهم عنك وعن رسولك صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وانصر به دينك وكن له عونا في كل ما أهمه وانصر به الكتاب والسنة واجمع به كلمة الأمة يا ذا الفضل والعطاء والمنة اللهم وفقه وولي عهده بكل ما تحب وترضى اللهم احفظ جنودنا على ثغورنا واحفظ رجال أمننا اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم أنزل عليهم من النصر والتمكين أضعاف ما نزل عليهم من البلاء اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.